حاسد جن حاسد يا الله يا الله وإبر سحر وإبر سحر وإبر سحر وإبر سحر ورق سحر وإبر سحر ورق سحر وإبر سحر يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله وعقد سحر وعقد حسد وعقد ورم وعقد ورم وعقد سرطان وعقد سحر وعقد حسد وعقد عين وعقد عين يا الله كل في ملكي يسبحون كلهم في فلك يسبحون يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله رحمك يا الله بمن سبح بمن سبح فيه السحر والحسد والعين سبح في بطنه سبح في بطنه سبح في قلبه وصدره سبح في قلبه وصدره سبح في راسه سبح في ظهره سبح في دمه سبح في دمه وعظمه ومفاصله وفي أطرافه وسبح في بيته وسبح في مرتبه وسبح في جواله وسبح في جواله وسبح في الجوال وسبح في البيت وسبح في البيت كله في فلك كله في فلك يسبحون يسبحون يسبحون يسبحون كله في فلك يسبحون رحمك يا الله بمن سبح في جسده ومن سبح في والديه وذريته سافر سحر وحسد معي يا الله يا الله يا الله وكان من المسبحين كان من المسبحين كان من المسبحين فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون إلى يوم يبعثون إلى يوم يبعثون إلى يوم يبعثون فنبذناه بالعراء وهو سقيم وهو سقيم فنبذناه بالعراء وهو سقيم سقيم سقيم وهو سقيم سقيم وانبتنا عليه شجرة شجرة من يقطين شجرة من يقطين شجرة من يقطين وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين كان من المسبحين والسابحات سبحا والسابحات سبحا والله كل في فلك يسبح وكل في فلك يسبح والله يا ربنا اخرج يا ربنا ما سبح في الذي سيد ما سبح في الذي سيد من جن عاشق من جن خادم وحارس ومالك وكائن وحاسم ومن ملوك الجن ومن ملوك الجن والله وشيطان اللعب يا الله يا ربنا كان من المسبحين رحمك بمن كان من المسبحين للحاضرين والحاضرات يا الله للحاضرات والحاضرين والغائبات والغائبين يا الله كان من المسبحين سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله سبحانك يا ربنا ما أعظمك ما أحلمك ما أكبرك سبحانك سبحانك سبحانك سبحانك سبحانك سبحانك تنزهت يا الله عن النقص تنزهت يا ربنا عن النقص وعن العيب والسلل تنزهت يا الله عن الذل والصغار تنزهت يا الله عن العيب والنقص تنزهت يا الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير هل تعلم له سبيلا سبحانك ما أعظمك سبحانك ما أحلمك صاحب الأسماء الحسنى والصفات العلى سبحانك رب العرش العظيم سبحانك سبحانك يا الله سبحانك ما أعظمك كان من المسبحين سبحانك رحمك دي وبلادنا يا ادوات والله يا ربنا